جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. أحسن الله عليك. سأل يقول: دفع شخص عن شخص آخر مبلغ بسبب حكم قضائي بدون أن يطلب المدفوع عنه ذلك، وإنما ذلك بطيب خاطر من الدافع، ولكن في آخر درجات التقاضي حكمت المحكمة باسترجاع المبلغ المدفوع من البنك إلى الشخص المطلوب. يقول السائل: هل يحق للشخص الذي تطوع أن يطالب بالمبلغ لأنه هبة منه؟ وهل يحق للشخص المتقاضي أن يتمتع بالمبلغ الذي ارتجع من البنك؟ الأولى أنه ما دام بذله من تلقاء نفسه وبطيبة وبدون طلب فهذا أصبح هبة، والواهب كما تقدمنا في دروسنا قريبا العائد في هبته كالكلب يقيء ويرجع في قيئه. الواجب أن يستغني عنه ويترك صدقته أو هديته تمضي في سبيلها ولا يأخذ منه شيء. يقول السائل: هل يجوز لي أن أذهب إلى البقيع ونيتي اتباع الجنازة، وأيضا الاقتداء، وأيضا أني أتعظ بدخولي للمقبرة، هل يجوز لي أن أجمع بين النيتين؟ نعم، إذا ذهبت مع أخيك مشيعا له تنال قيراطا من الأجر غير قيراط الصلاة، وفي نفس الوقت زرت المقبرة وسلمت على إخوانك المسلمين وتذكرت الآخرة، فهذا خير لك، تجمع بين الحسنتين. يقول السائل: الحديث الذي جاء فيه أن الأمة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتذهب به حيث شاءت، هل المراد بالأمة البنت الكبيرة أم هي التي دون البلوغ؟ كلمة أمة تشمل الصغيرة والكبيرة، ما دامت أمة مملوكة فتسمى أمة سواء كبيرة أو صغيرة، لكن لعل اللي يفرق إذا قال جارية فالجارية في الغالب تطلق على الصغيرة غالبا، وإلا أيضا تطلق أحيانا الجارية على الأمة المملوكة، فيقال هذه جاريتي بمعنى أنها مملوكته، ويقال فلانة جويرية أو جارية للبنت الصغيرة. فاللغة العربية تأتي ألفاظ متعددة، يأتي اللفظ واحد وله معاني على حسب المقام. يقول: إذا كانت كبيرة فكيف تمس المرأة يد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يجوز؟ لا، هو ليس معناه أنه تأخذ بيده يعني يده بيدها، ولكنها تناديه فيسير معها فكأنها أخذت بيده، مثل قولك يا فلان خذ بيد أخيك بمعنى أرشده ودله وانصحه، ليس معنى أنك تقبض على يده، خذوا على أيدي سفهائكم. يقول السائل: كيف يقتدي النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل منه من سلام على الصبيان وخدمة أهله، كيف يحقق ذلك في نفسه؟ كيف إيش؟ كيف يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ على كل حال يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان إنك نفسك طيبة وقلبك سليم وتحب الخير وأنت صادق في إيمانك وحرصك على الاقتداء والسيرة الحسنة، فقلده بأفعاله تكون مقتديا. إذا وطأت على نفسك وكبريائك وألنت الجانب للصغار رحمة بهم، تقبل الصغير، تسلم عليهم، تداعبهم، تربي الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان غليظا ولا كان قاسيا. لما كان الصبي يأكل معه لما رأى يده تطيش في الصحفة في الماعون ما زجره ولا سبه ولا ضربه، قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، علمه وأرشده بدون أن يشعر الصبي بشيء يحرجه أو ينفره، وصارت سنة. فالواجب الإنسان يتعلم بقدر الإمكان، يعني بقدر الإمكان يحرص على التقليد، تقليد الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام الذين نقلوا لنا هذه السنة وقد طبقوها. كان ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما لما قام النبي عليه الصلاة والسلام في الليل يصلي يقول قمت ففعلت مثل ما فعل، يعني توضأت ثم قمت عن يساره، يريد أن يصلي معه صغير ابن 7 سنين تقريبا، فأخذني ظاهر لي أنه في بعض الروايات قال بأذنه فأداره عن يمينه ضمه إليه عن يمينه ولا زجره أو نهاه أو دفعه أو هكذا. والأحاديث الدالة على رحمته وشفقته بالصغار والضعفاء والنساء كثير. نعم. يقول السائل لي ابنة عمه قد ورثنا أرضا زراعية وأعطيها هدايا فقط وأواسيها من حين لآخر، قل فما هو نصيبها الشرعي؟ ابنة عمه؟ نعم. طيب الأرض ورثها عن من؟ من صاحب الأرض؟ من هو المتوفى؟ هل هو أبوها؟ ها؟ يعني هي ورثت نصيبها من أبيها وهو ورث من عمه، لها النصف، لها نصف الميراث إذا لم يكن هناك أولى منها، وأما هو لأنه عاصب فله الباقي، فلا يكفي يكونه يهدي إليها ويعطيها بعض الشيء، يجب وجوبا يعطيها نصف المال مما لم يكن هناك ورثها آخرون، ما في إلا هو وهي، ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر، فإذا كان ما فيه إلا هي فلها النصف فرض، وهو لأنه أولى رجل ذكر يأخذ الباقي. أما كونه يستغل جهلها فيأخذ المال ويعطيها هدايا من حين إلى آخر، لا، هذا ظالم وعليه يتق الله ويحاسب نفسه ويعطيها حقها كاملا، وإلا فلا يلومن إلا نفسه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.